أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل في باب الإمامة لقوله: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح. لأن عائشة رضي الله عنها قالت النساء: كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كنا دونه في حجاب. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، وكفى سماع التكبير. هذه من المسائل في الائتمام بالإمام. إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، يعني المعنى إذا كان في المسجد وأمكن أن المأموم يقتدي بالإمام ويسمعه ويرى، فصح الصلاة حتى لو كان بعيدا عن الإمام. بيقول لك حتى ولو كان بينهما فوق 300 ذراع، حتى لو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، بشرط يقول إن رأى الإمام أو رأى من وراء الإمام. المعنى يعني إذا كثرت الجماعة وكان أعدادا كبيرة يصلون وراء الإمام، واتصلت الصفوف وبعض الصفوف بقت في مكان بعيد جدا، إما أنهم يرون الإمام أو أنهم يرون من وراء الإمام. فإذا اتصلت الصفوف ولكن قطع شيء دون هذا الاتصال، زي شارع عريض مثلا، اتصلت الصفوف لغاية أول الشارع وصلاة جمعة مثلا، وبعدين مكان كبير الشارع عرضه 20 متر 30 متر، وبعدين باقي الناس من وراء المجرى السيارات، وبعدين الناس وهكذا، دول بيشوفوا دول، يقول هذا اتصال للصفوف، وهذا عذر للناس انه في عربيات بتعدي في الطريق، مش هيقفوا يمنعوا العربيات من الطريق او مش هيسدوا الطريق، ولكن هيسيبوا الطريق ويبقى من وراء ذلك فيصلون، ويبقى الصفوف متصله بذلك طالما انهم يصلون بصلاه الامام، طالما انهم يبلغهم صوت الامام بسماعات وميكروفونات ونحوها ويرون. وهل الرؤية شرط؟ هل الرؤية الراجح؟ لا، ما هي الشرط، ما هي الشرط الرؤية، المهم أن يبلغهم ذلك، تبلغهم الصلاة، يسمعون الصلاة. فقد يكون بين الإمام وبين المؤمن تب عليه وهم من وراء ذلك، وهذه التب فيها حجر فيها كذا تمنع من الصلاة عليها، وهي نفس المسافة اللي هو بيذكرها 100 ذراع 200 ذراع 300 ذراع اللي بيذكرها. وهذه المسافة يعني كأنه بيعتبرها الحد في الكسرة. عند الشافعية قيد تقريبي، قيد تقريبي في المسافة التي تكون بين الإمام وبين المأموم، أو بين صف من الصفوف بين الصف الذي يليه، باعتبار يعني مثل هذه المسافة يسمع فيها الصوت ويرى فيها هيئة الإمام أو هيئة الصف الذي في الأمام. لكن إذا كانت المسافة أكبر من ذلك بكثير بحيث أنه ما يتشافش مين اللي بيصلي، فلا يصح الائتمام. هذه المسافة لابد من قيد لها أن تكون بعذر. إذا كانوا في المسجد يبقى في عذر ان هم يكون ناس في صف خلف الإمام وناس ثانيين بعيد عن الإمام، إذا كان في عذر لهذا الشيء. إذا لم يوجد عذر، وخاصة إذا كانوا في غير المسجد، هنا لا يجوز ذلك. يكون إنسان يقول حقف أصلي في المكان ده بينه من المسجد شوارع، وحيعمل مجموعة يصلوا فيها تنقطع الصلاة عن الإمام، لا، ما ينفعش هذا الشيء. لابد من اتصال الصفوف، ولابد أنه يرى على الأقل الصف الأمامي الذي أمامه ويسمع الصوت سماع التكبير، يبقى فيه اتصال للصفوف. يبقى القيد ب300 ذراع هذا يعني اللي قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والحنبلة اتبعهم في ذلك، فقالوا ب300 ذراع بل وفوق 300 ذراع، وفوق 300 ذراع. يعني يقول إذا أمكن المأموم الاقتداء بإمامه وبينهم هذه المسافة، يعني كانوا في مسجد، مسجد واسع جدا 300 ذراع يعني أكثر من 100 متر، 300 ذراع 100 متر، الذراع حوالي 42 سنتي تقريبا، فإذا 300 ذراع يعني حوالي 126 متر 130 متر تقريبا، يبقى هنا إذا كان بين الإمام وبين الصف الذي فيه ذلك وحيكون زي هذا الشيء الصف بين يقول لك إذا كان في عذر إذا كان حصل عذر من الأعذار فرضنا كانوا يصلون الإمام في مكان جزء من السقف حيعرف الناس بعدين بقى نازل السقف بقى بينهم هم تأخروا جدا والإمام في مكانه فبقى بينهم هذه مسألة فكأنهم بيفترض حصل شيء فكانت هذه الحال لكن اختيارا انه يكون في مكان وبعدين تروح انت تصلي على بعد 100 متر من الامام هذا لا يكون يبقى بسبب عذر ولا يتخيل في مسلمين يصلون كذلك الا لعذر من الاعذار فمن ذلك مثلا اذا كان الامام في مكان او وراء صفين ثلاثه وبعدين في ترعه وناس وراء في الناحيه الثانيه وهذا يحدث احيانا في بعض الاماكن فيها ترعه تلاقي مسجد امام الترعه ومسجد ثاني خلف الترعه وما تيجي صلاة الجمعة راح مصليين مع بعض على أنهم مسجد واحد ففي الأمام يخطب الإمام ويصلي وراء 20-30 صف وبعدين الباقي من وراء الترعة 20-30 صف تانين في المسجد الآخر فهنا الترعة ليست حاجزا مانعا لهم حتى وإن قلنا أنه يصعب أن يعبروا حيعبروا زي اللي حصل حاجة من أمام الخلف طالما أنهم يرون الإمام أو الصفوف التي خلف الإمام وفي عذر ما مش هنقول لهم افرشوا الترعة وصلوا صلى عليه لا يبقى هنا الترعة تقطع الطريق خلاص في عذر موجود وتصح الصلاة على ذلك ولاحظ ان قال لك اذا كان بينهما 300 يعني الدك بقى اوسع شارع ما بيوصلش 100 متر عشان ما تقعدوش تتعاركوا مع بعض في شارع بين الصف وبين مش عارف ايه وكل شويه حد يجي هنا يقول لنا الناس بتصلي ورا في سايبين الشارع مش عارف ايه هنا اهو قال لك 300 متر الشارع اللي ورا 10 متر 300 متر يعني ولا 100 متر 300 زراعة فمكان يبقى مع العذر يجوز انقطاع الصفوف طالما أنهم يرون الإمام أو يرون من وراء الإمام أما من غير عذر لها يبقى هنا احنا بنتكلم عن اتصال الصفوف هل الصفوف متصلة ولا ليست متصلة اتصال الصفوف الحكمي أما الحقيقي هذا يكون مستحيلا في هذه الحال يبقى منقول في صف هنا في المصف على الرصيف برا من الشارع العربية رايحة جاية صف الشارع الوراني يرون الإمام ويرون المأمومين يبقى خاص في اتصال حكمي لهذه الصفوف لأن القاطع إذا كان مجرى مائية إذا كان في الشتاء والدنيا نزلت شتاء شديد بحيث الأرض بقت برك هيصلوا فين الناس يبقى لازم هيكون في حاجات مقطوعة من الصفوف بسبب هذا الشيء لكن الناس يرون الإمام أو يرون من وراء الإمام أو الصف يرى الصف الذي أمامه خلاص هنا هذا لا يمنع الاقتداء فتصح الصلاة بذلك إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو يعني حتى ولو كان بينهما فوق 300 ذراع 300 ذراع حوالي 126 متر تقريبا صح إن رأى الإمام أو رأى من وراء الإمام يعني القيد أنه يرى الإمام وهذه المسافة الكبيرة تكون بعذر من الأعذار وليس من غير عذر إن الناس يصلوا على هذه الهيئة طيب القيد أن يرى الإمام أو رأى من وراء الإمام وإلا لم يصح يعني عايز يقول إذا كان منهم ما يمنع الاقتداء من أنه لا يرى الإمام أو وراء الإمام لا يصح ذلك ليه لا يصح يقول لأن عائشة قالت لنساء كنا يصلينا في حجرتها لا تصلينا بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب يعني عايز في ساتر بينكم وبينه إن الأوضة مقفولة فنحن لا نرى الإمام ولا نسمع صوت الإمام هذا كما يقول الشيخ الألماني لم أجده ما ملأهوش عن عائشة يبقى هنا الأثر نفسه حتى بفرض صحة ذلك فمحمول على أنهن في حجرة عائشة لا يرون النساء لا يرون الإمام ولا يسمعن صوت الإمام لكن إذا كان في اتصال حكم غاية الغرفة يعني لو تخيلنا المسجد النبوي كده هتبقى غرفة عائشة هتبقى جنب الإمام فإذا كان جنب الإمام والصفوف وصل لغاية عندها إيه يمنع من أنه صلي عائشة والنساء بداخلها يقتدين بالإمام إلا إذا كنا لا يسمعن بسبب الحجاب الحيطة اللي بينهم الإمام والباب مقفول فلا يسمعن صوت الإمام فمنعت من ذلك عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ودي حتنبني عليها مسألة إن لو فرضنا إن صف موجود خارج المسجد والمسجد على الهيئة بتاعتكم دي إنه حيطة في الآخر وباب مقفول وناس بيصلوا من وراء الباب الأفضل أن يفتح الباب أو يتفتح الشباك بحيث يبقى فيه اتصال حكمي للصفوف وسماء. طيب فرضنا أنه مقفول ولا مفتوح ولا غير، هو حسب كلامه هنا أنه ما يصحش هذا الشيء، وهذا فيه نظر لأنه ما عندوش دليل أصلا على عدم الصحة، وأنه مسألة أنه لابد من رؤية الإمام فيها. طب ما الأعمى لا يرى الإمام؟ الأعمى وتصح صلاة الأعمى سواء كان إماما أو مأموما، فمسألة الرؤية هذه فيها نظر، فليبنى عليها من أحكام فيها نظر مثلها. فعلى ذلك لو أن الجدار بين الإمام وبين الناس بسبب عذر من الأعذار ناس يصلون في الخارج للحراسة ونحوها تصح الصلاة ولا تبطل صلاتهم لعدم الدليل على البطلان. لكن هل هذه الهيئة الأمثل؟ لا، مش الهيئة الأمثل أن تسيب المسجد وتصلي على الرصيف اللي خارج المسجد تقتدي بالإمام حتى لو ترى الإمام. صلاة بداخل المسجد لها أجر عظيم جدا، خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف لك الأجر ولك العذر، إذا لم تتصل الصفوف لا أنت آثم في أنك تترك المسجد إلا لعذرك الحراسة مثلا، أن يكون الجزم بتسرق ويقف 5-6 على باب المسجد يصلون خارج المسجد حراسة للمسجد هؤلاء معذورون في ذلك. ويبقى الحكم اللي بنى عليه العلماء هذه مسألة بتاعت 300 ذراع جابوها من كلام الشافعي، والشافعي جابها كنوع من التفكير المنطقي في أنه إذا كان الوقت المجالدة وقت الحرب وقت صلاة الخوف يصلي الإمام معه صفان، صلاة الخوف ما تتخيلش صلاة الخوف حيصلي الإمام وراه 20 صف فتطلع لخبطة ما بعد على لخبطة، لا هم صفين بس لخلف الإمام صف مهما طال الصفوف، أو يتقسموا فيكون الإمام ومعه صفان خلف الإمام، صف حيقبل على القبلة صف تاني على الأعداء إذا كان الأعداء. طيب هنا حيتزنق ورا الإمام يبقى صف بينه متر وبقى الصف الأولاني وخلي الأعداء ينطوا علينا ما نعرفش نعمل لهم حاجة؟ لا، قاموا قالوا أنه ما فيش مانع يكون صف خلف الإمام، الصف التاني هناك بعيد بس لا يمتنع الاقتداء، لا يمتنع. طب لا يمتنع طيب؟ قام الشافعي قال لك في حوالي 300 ذراع، فكان تفكيرا منطقيا من الشافعي قلده عليه من جاء بعده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدي اصل حدوته ايه 300 ذراع، ان جابها منين؟ اجابها من الامر انه صف حيسايف الاعداء هيقف قدام الاعداء وصف تاني بيصلي مع الامام، هنخلي اتنين في ظهر بعض يبقى هنا فسحنا للاعداء ان يكبسوهم فوق بعض الاثنين. لا، ولكن صف يكون بعيدا بحسب الا ان يكون الاعداء تجاه القبلة، تجاه القبلة يبقى ما فيش معنى هيبقى صفين خلف الامام وهيصلوا على الهيئة اللي هتيجي في صلاة الخوف. فمن هذا الأمر أمر صلاة الخوف، وأن صفان في صلاة الخوف يكون بينهم قد إيه؟ قال لك بينهم ما لا يمنع الاقتداء، فحدده ب300 الذراع. إن أمكن هنا يقول لك إن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، كأنه يقول أنه لو بيصلوا في صحراء وناس موجودين في مكان وناس موجودين في مكان تاني عايزين يصلوا ولكن العذر يمنع الانتقاش، دول ما يجوش هنا دول ما يجوش هنا، أي عذر من الأعذار؟ ولتكون الحراسة، الخوف على المتاع، الأمتعة موجودة هنا وأمتعة تانية موجودة هنا وبين الاثنين 100 متر بين هنا وبين هنا، ودول خايفين على الأمتعة هيصلوا جماعة واحدة فهيصلي هؤلاء الإمام بهم بصف هنا وصف تاني عند الأمتعة بينهم، قال لك ما يكون هذا المسافة حوالي 300 ذراع. طيب إذا كانوا في المسجد بيقول لك لم تشترط رؤية، أن يشوفوا بعض لا يشترط الرؤية، أن المسجد إذا ما شافوش على الأقل حيسمعوا الصوت فيه. لكن إذا كانوا خارج المسجد، أو هنا بيقول لك إن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنه في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. يبقى العلة الاقتداء، إمكانية الاقتداء في حالات الأعذار. فأم هنا قال لك إذا كانوا في المسجد لابد أنهم ما يسمعوا الإمام، ما يسمعوش الإمام يبقى ينفصلوا، دي تحصل في المسجد حتى مسافة أقل من ذلك، إذا مسجد دورين زي حالتنا كده واتقطعت الكهرباء وأصبح اللي في الدور التاني محتسيش هيعملوا إيه بقى بتوع الدور التاني، واجب على حد من الدور الأول أن يبلغ بحيث يسمعوا. فرضنا لم يحدث هذا الشيء أو أن الأصوات لم تصل، خلاص حين ولف الانفراد وكمل الصلاة وحدهم منفردين، أو يتقدم بهم إنسان يصلي بهم كصلاة الإمام في الأسفل، فإذا رجع الطيارة رجعوا الجماعة الأولى مرة ثانية، رجعوا مع الجماعة الأولى مرة ثانية. يبقى على ذلك هنا لك إذا كان في المسجد لم يشترط الرؤية. طب إذا كانوا في غير المسجد قال لك شرط الرؤية. ليه شرط الرؤية هنا؟ يقول لك علشان لو ما سمعوش الإمام طب هيقتدوا إزاي؟ إذا كان لم يسمعوا الإمام على الأقل يشوفوا. فيبقى هنا السماع إذا كان بينهم تبة بينهم مكان مرتفع ويمكن سماع صوت الإمام خلاص يصلوا على هذه الحال. إذا كان لا يمكن سماع صوت الإمام ولا رؤية الإمام يقول صلوا جماعة لوحدهم، يقول جماعة لوحدهم، لأن الآن أي معنى أقول لهم اصطفوا خلف الجبل صلوا بصلاة الإمام اللي في الأمام وصوته لا يصل إليكم وأنتم لا ترون الإمام ولا من معه، مستحيل تكون هذه جماعة. فيبقى هنا العلة في ذلك عدم السماع وعدم الرؤية، يبقى لا يصح الاقتداء بانتفاء الاثنين. لا والله الرؤية مولودة والسماع ما أطرش ما بيسمعوش لكن يرون، يبقى على ذلك إذا تيسر ذلك فعلوا، إذا كان الأمر يتعذر يبقى يصلون فرض، يصلي كل إنسان واحد. طيب يقول لك المسجد كل موضع الجماعة قلناها، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طرق لم تصح. هذا اختيار الشيخ مرعي، ولاحظ أنه الكتاب عبارة عن كتابين، الرجل صاحب الكتاب الشيخ مرعي والرجل صاحب الشرح الشيخ إبراهيم، يمكن ده يقول حاجة والتاني يقول حاجة تانية غيره، فما تاخدش أول نقطة تقول لم يصح وتحتج بها، فهنا حيقول لك فيها لم تصح. ليه بيفسرها الشيخ لما تقدم عن عائشة اللي هو قال لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في الحجاب، وهذا لم يثبت، لم يثبت يبقى لا حد فيه. طيب قال إلا لضرور، إلا لضرور كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف، يعني مع الضرورة إن في صلاة جمعة أو صلاة عيد واتصلت الصفوف بعضها بعض لغاية ما وصلت عند الترعة صف اللي بعد كده من وراها والترعة عرضها 20-30 متر 50 متر، يبقى تصح هنا. طيب اللي هيصحح في الجمعة والعيد ما صحش في غيرها، دي ما هي هي هذه صلاة دي صلاة، بل صلاة الجمعة والعيد أشد في النظر في شروطها وغيرها. لذلك حيقول لك روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون به بأس. لا الإمام أحمد يقول هذا شيء أنه من فين الرؤية بقى، ما فيش رؤية، وقد لا يسمع صوت الإمام وهو يكبر، ولكن الغالب أنه يسمع، الغالب أنه يسمع، فحمله على الغالب أنه حيصح الاقتداء بالسماع حتى وإن كان لا يرى ذلك. لاحظ أبوابه إيه مغلقة، إذا عكس ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها منعت من ذلك ولم يثبت عنها، يبقى من جهة لم يثبت عنها وجهة أخرى لما أحمد قال بخلاف ذلك الذي جاء عن عائشة حتى لو بفرض الثبوت اللي فيه. ولكن يمكن هنا يحتاج يقول لك ده عشان صلاة جمعة، عشان صلاة جمعة اللي فيه. قال الإمام البخاري باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مدلز يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. هذه الترجمة التي ذكرها البخاري رحمة الله عليه، البخاري فقيه، فلما يذكر الترجمة معناه فقه البخاري في هذه الترجمة، فقه البخاري، يبقى هو الإمام البخاري وإن كان هو من تلامذة أحمد لكن هو له فقه الخاص به، هو مجتهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك الإمام البخاري يرى أنه إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وما قالش لا في مسجد ولا في غير مسجد، قال بين الإمام أو بين القوم حائط أو سترة لا بأس بذلك. قال الحسن اللي هو ابن أبي الحسن البصري لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مدلس لاحق ابن حميد من التابعين أيضا يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام، إذا سمع، لأنه إذا كان بينه طريق ولا جدار مش ممكن يرى الإمام ولا من خلف الإمام، فقال هنا يبقى طالما بيسمع صوت الإمام أو من يبلغ ذلك يبقى يجوز له أن يأتم به. الحافظ ابن حجر بيذكر هذا الكلام ويقول الظاهر من تصرف البخاري أن هذا لا يضر بالاقتداء، أن هذا لا يضر بالاقتداء. يعني عايز يقول أن فقه البخاري وما اختاره البخاري بسبب هذه الترجمة ترجمة يؤخذ منها أن هذا لا يضر بالائتمام بالإمام، لا يضر بالائتمام بالإمام. طيب، يقول النووي في المجموع: للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال، إمام ومأموم، يعني مأمومين، إمام مأموم، من يصلي معه. للإمام والمأموم في المكان ثلاث أحوال. الحال الأول أن يكون في مسجد الاثنين، يعني الإمام والمأموم، فيصح الاقتداء، يصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، كصحن المسجد وصفة المسجد وسرداب في المسجد، بئر في المسجد مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد. يعني يضرب صور انه شبه مش موجودة، ولكن بفرض ان حيصل بئر المسجد. هنا مش هنقول بقى بئر الان فيش بئر في المسجد، هنقول في الدور الثاني والدور الاول، هو دول تحت ودول فوق. تحت هنا بيسمع صوت الامام، لو الامام بصوته مش هيسمعه، لكن مكبرات الصوت هتسمع اللي موجودين فيه. فكانه يقول طالما في المسجد تصح الائتمام، حتى لو كان الامام في الدور الثاني او الثالث والمأمومون في الدور الاول، ولكن هم جميعا في المسجد. هذه الصلاة بسبب العذر فعلوا ذلك. فرضنا ان المكان في الدور الثاني ما يسعش الا خمسة ستة مع الامام، والباقي ألوف في الدور الأرضي مثلا، يعني تصح الصلاة، بس أفضل أن الإمام يكون مع العدد الأكثر اللي هم الألوف، أولى من أن يكون مع خمسة ستة وحدهم. لكن عايز يقول أنه هذا تصح به الصلاة سواء كان الإمام أعلى أو المأمومون أعلى. ونقل هذه الصورة وقال: نقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، نقل أصحابهم يعني من الشافعية إجماع المسلمين على أنه إذا كان الجميع في المسجد الواحد، أو أنه مسجدين بس بينهما صفة ورحبة، بحيث خلوهم كمسجد واحد والمأمومون موجودون جزء في هذا وجزء في هذا، لا يمنع البعد منه الإمام الاقتداء بالإمام، أنها تصح هذه الصلاة. طيب، شرط البنائين في المسجد، انه فرضنا المسجد هنا مسجد، وبعدين اخذنا في البيوت اللي في الوش اخذنا مكان عملنا مسجد ضمنا لها، شرط البنائين ان يكون باب احدهما نافذا الى الاخر، والا فلا يعدان مسجدا واحدا. واذا وجد هذا الشرط فلا فرق بين ان يكون الباب بينهما مفتوحا او مردودا مغلقا او لا. عايز يقول يعني ان باب، يعني انه مسجد وباب، والباب نافذ على الثاني، حيث اذا فتح الباب بقى واحده يقول لك تصح الصلاه حتى لو تقفل الباب، حتى لو افتح ده بنيان وده بنيان فتصح الصلاه في ذلك. واما المساجد المتلاصقه التي يفتح بعضها الى بعض فلها حكم المسجد الواحد، فيصح الاقتداء واحدهما في ذا والاخر في ذا. قال: هكذا اطلقه الجمهور. طيب، رحبت المسجد، الرحبه مش هيبقى بقى مسجد تاني، هتبقى حوش قدام المسجد ولكنه شاديين وتبع المسجد، معهمش فلوس يبنوا في حاجه، فبقى محوشين وحوش حوالين او قدام المسجد، فيصلون فيه متصلين بالامام، الصلاه وصلت لغايه عندهم، فيقول هو ايضا مسجد سواء كان متسقف ولا معمول له حيطه ولا شيء. هو بيفترض حتى لو ان الامام بيصلي بداخل المسجد وراء صف واحد والصف الثاني في الحوش ده، او الصف الثاني في المسجد الثاني اللي بينه وبين المسجد الاولاني جدار نافذ، يقول تصح الصلاة في ذلك. الحال الثاني ان يكون الامام والمأموم في غير مسجد، يعني الصورة الاولانية عايز اذا كانوا في مسجد، حتى لو كان هذا المسجد مسجدين بس بينهما طرقة مفتوحة او شيء مفتوح، بحيث انه كله يعتبر حاجة واحدة اذا اتفتحت الباب اللي بينها. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد، يعني الناس مسافرين نزلوا في الصحراء حيصلوا وهم في الصحراء. يقول أن يكون في فضاء، بصورة من الصورتين دول، أن يكون في فضاء في صحراء أو بيت واسع ونحوه، فيصح الاقتداء، يصح الاقتداء. إذا كان مجموعة مسافرين نزلوا في الصحراء حيصلوا، البعد اللي بين الإمام والمأموم الذي يصلي معه جملة المأمومين أو الصفوف تكون قد إيه؟ هو بيقول لك ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع. بشرط ألا يزيد ما بين الاثنين على 300 ذراع. 300 ذراع بناء على التي ذكرنا إنه في عذر من الأعذار يخلي دول ما يقدروش يتقدم معهم أمتعة وحاجات كثيرة مولودة بين دي وبين دي 100 متر، فالإمام حيصلي في هذا المكان والتانيين حيحرسوا بس حيقتلوا بهذا الإمام. اشمعنى 300 ذراع دي اللي بيقولها اللي حوالي 100 متر؟ يقول لك علشان يقدروا يسمعوا صوت الإمام يوصل لهذا المكان، أو يسمعوا صوت من يبلغ، أو على الأقل يروا الإمام، فيصح الاقتداء بذلك، يصح الاقتداء بذلك. طيب هو بيقول لك ال 300 ذراع دي يعني تحديدا ولا ممكن يزيدوا شويه او يقلوا شويه؟ قال لك لا دي تقريبا، هيش تحديد، دي تقريب على اللي ذكرناه الامام الشافعي اخذه من الاقتداء بالامام في صلاه الخوف. لو وقف خلف الامام شخصان او صفان احدهما وراء الاخر اعتبرت هذه المسافه بين الصف الاخير والصف الاول. طيب شخصان خلف الإمام هتصحي صلاة زي جماعة دي صفان خلف الإمام؟ مع العذر، مع العذر، مع العذر يمكن يكون ناس في سجن موجودين، واحد موجود في زنزانة وباب الزنزانة شبه كده الحديد اللي هو يتشاف منه يشوفوا بعض، وبينهم طرقة الزنزانة، وده وحده هنا وده وحده في هذا المكان، وأذن أحدهما للصلاة وتجاهه للقبلة والثاني يصلي، تصح ولا لا تصح؟ ويصح الاعتماد لهذا الشيء. هذا اللي يقصده الإمام النووي مع العذر، وإلا لا يتخيل إن اثنين حيصلوا من غير عذر، أنا حصلي على بعد 300 متر منك أنت، لا، كلامنا هنا في العذر. النهر لما عدى وقطع الطريق كان عذر منه، العربيات اللي تسير في الطريق كانت عذر من الأعذار، إنما طريق ما فيش فيه العربيات ولا غيره بعدين نسيبه علشان يمر فيه إيه بقى اللي هنسيبه ده، يبقى نفرشه بالحصر عشان نصلي فيه ويتتصل الصفوف بعضها مع بعض، يبقى كلامنا هنا في العذر. يقول أما إن حال بين الإمام والمأموم، ده كلام الإمام النووي، أو بين الصفين نهر في الفضاء، فإن أمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر بلا سباحة بالوثوب أو الخوض أو العبور على جسر صح الاقتداء بالاتفاق. وإحنا بنسألش عن هذه الصورة اللي صح فيها، إحنا نسأل عن الصورة الثانية اللي لا مش ممكن ينط من النهر، من ضفة نهر للضفة الأخرى من النهر اللي يكون فيه. هنا بيقول لك إنه إن احتاج إلى سباحة أو كان بينهما شارع مطروق فوجهان، الصحيح أنه لا يضر، أن هذا الذي نقصده إنه إذا كان نهر بين الاثنين، وخاصة في مثل زماني ما فيش حكاية نهر بين نص متر ولا ربع متر، لا نهر تبقى عريضة، فالكلام في مثل هذا إن مع العذر دول حيصلوا قدام ودول حيصلوا وراء، هل ينفع الائتمام يأتموا بعض ولا لا ينفع؟ الراجح أنه طالما أمكن الاقتداء بسماع صوت الإمام ولو بمكبر أو برؤية الإمام يبقى على ذلك يجوز الاقتداء في مثل هذه الحالة مع العذر. مع العذر الضرب الثاني أن يكون في غير فضاء، إذا كان الإمام والمأمومون في غير صح في في في غير مش في شارع مش في صحراء، لا بداخل بيت مثلا في صحن دار أو صفة الدار، والآخر في بيت من هذه الدار، يعملوا إيه؟ يقول فيه طريقان، أحدهما أنه يشترط فيما إذا وقف من أحد الجانبين أن يتصل الصف من البناء الذي فيه الإمام. يحدث لو مجموعة من الناس موجودين في بيوت زي بيوتنا الضيقة دي، فحنصلي جماعة 10 أفراد مثلا، الإمام حيطلع يصلي في الصالة أو في حجرة قدامني، طيب ومجموعة هتصلي في الصالة، مجموعة تانية هتصلي في حجرة يمين هنالك، هنا اتصال الصفوف بعضها بعض ما فيش اتصال، ولكن هنا 2 واقفين، هنا 3 واقفين، هنا كذا، هنا مع هذا العذر يصح ولا لا يصح؟ الإمام النووي يقول يصح، يصح طالما انه امكن الاقتداء بسماع صوت الامام يبقى تصح هذه الصلاه. هذا اولى من ان نقول يصلوا كل 2 جماعه مع بعض، هذا اولى من ان يقال هذا الشيء، او تصلي جماعه وخلصوا تصلي جماعه ثانيه وخلاص عاودوا اليوم بحال يصلوا، يبقى هنا هذا اولى انه اذا كان حتى لو الغرف قطعت بينهم طالما يقتدون بالامام يسمعون صوت الامام فتصح الصلاه في ذلك. برضو الامام النووي هيذكر مساله اخرى، طب لو كانوا في بحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى، هل ممكن يصلي ولا مش ممكن يصلي؟ وانت راكب العبارة بتشوف ان واقف تصلي في العبارة وعاملين مساجد دلوقتي في العبارة، وممكن 100 واحد يسعهم المكان اللي يصلون فيه، طب لو عبارتين جنب بعض في عرض البحر ودول حيصلوا والتانيين يتموا بيهم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طالما ان جنب بعض او المسافه ليست كبيره بحيث انه ما يقدروش يسمعوا صوت هذا، يبقى عليه يصلوا. يصلوا الجمعه ولا يصلوا الظهر؟ يصلي الظهر في البحر، هيصلي الظهر طالما انهم مسافرون. مسافر مش ان بعض اخواننا طالعين عمره ولا مره وهم في السفينه وقعدوا يعملوا صلاه جمعه، صلاه جمعه وقاموا واذنوا وصلوا جمعه واحد خطب، هذا خطا، هذا خطا. ليس في البحر ولا في السفر صلاه جمعه لهذه، طالما انهم مسافرون يصلون صلاه الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عرفه وكان مسافرا، صلى ايه، الظهر ولا الجمعه؟ الظهر، مع انه كان في يوم جمعه، كان في يوم، والخطبه ما كانتش خطبه الجمعه، كانت خطبه عرفه، خطب الناس ونزل وصلى بهم الظهر ركعتين وصلى بهم العصر ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول لك حال اخر، ان يكون احدهما في المسجد والاخر خارج المسجد. يقول لك لو كان بينهما جدار المسجد والباب النافذ مفتوح فوقفها في مقابلة الباب جاز. لذلك في صلاة الجمعة لابد من فتح الأبواب، لابد طالما الناس مورين في الشارع فتح الأبواب حتى تخرج من الخلاف اللي هو في مسألة اتصال الصفوف، اتصال الصفوف. لكن الصواب في المسألة انه حتى لو الأبواب مقفولة تصح الصلاة، تصح الصلاة إن اتصل الصوف حتى الجدار موجود جدار غير موجود، طالما قدر يسمعوا الإمام، صوت الإمام طالع في الميكروفون، هنا لا شيء فيه. يقول نووي مسائل تتعلق بالباب. يشترط ألا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، إذا صلوا في غير المسجد. يعني عايز يقول إن المسجد حدا واحدة، واللي في المسجد بيسمعوا صوت الإمام طالما إنه مكان واحد، حتى لو إنه صلى صف في الأمام وصف في الخلف، هذا خطأ لكن تصح الصلاة. وهذه الصورة تجدها في المسجد الحرام، تلاقي مثلا في وقت الظهر يبقى الحر شديد جدا، الشمس نقحة في الدماغ، الإمام بيصلي في مكان وراء مجموعة من الصفوف، وبعدين كل الساحة فاضية والناس جوه المسجد بيصلوا، معذورين الشمس شديدة جدا، عايز ينتبه للصفة. هنا يدخل هذه المسألة انه بينهم وبين الإمام مسافة طويلة جدا، 100 متر بينهم وبين الإمام، او بينهم وبين الصفين ثلاثة الموجودين وهم بيصلوا بالداخل، تصح الصلاة. يبقى على ذلك هنا هذه المسائل بتنفع معرفتها في أشامتها، متحكمش عايزوا صلاتكم بطلة، يتقدموا سدوا الخلل. هنا الخوف وقت الظهر في المسجد الحرام وتقول لناس اطلعوا قدام، لا انت ما تعرفش، انت هتقول اطلع وتفتي بالطلوع ده يموت في ضربة شمس. هنا يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه فالنبي قتلهم الله، هل سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العين السؤال. فلا تفتي بجهل، لا تفتي بجهل، انت اطلع، انت اطلع انت في الحر وصلي الجمعه، اسمع خطبه الجمعه كلها تحت، انت حر، حاجه بتاعتك انت. لكن الامر للناس خد بالك، طالما في رخصه في عذر للناس، وانا لا تامر بشيء يتسبب في ضرر للخلق. لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين، يعني من العلماء إن إذا حال طريق بين الإمام بيصلي في المسجد وبعدين طريق وناس في الشارع لا يمتنعون من الاقتداء بالإمام، تصح الصلاة. لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل، يعني إنه الإمام في المسجد وبعدين في إنسان بيصلي جوه بيته يقتدي بالإمام، لا، واللي خدي يصلي جوه بيته ينزل يصلي مع الإمام الجماعة. ولكن أحيانا قد يصلي هذا الذي بداخل تصل الصفوف إلى البيت، وصلت الصفوف، يبقى خلاص عذر له أنه يصلي إذا كان مريضا ولا شيء ويقتدي. أو النساء، النساء تكون المرأة في بيت قدام المسجد وتصل الصفوف لغاية عندها فتصلي بصلاة الإمام، أو يتم مجموعة من النسوة على سطح البيت أو في بلكونة البيت أو جوه الأوضة إلا على الشارع ويصلون، ويصلين بصلاة الإمام، تصح الصلاة طالما أن صفوف الرجال وصلت لغاية هذا المكان. عند الإمام النووي يقول لم تصح عندنا، وبه قال أحمد وقال مالك تصح إلا في الجمعة، ولعل العكس يكون أولى، إن صلاة الجمعة بأصوف أكثر انتصالا في هذا الشيء. قال أبو حنيفة تصح مطلقا، تصح مطلقا، هذا قول جيد، طالما أنها اتصلت الصفوف إلى المكان اللي بيصلي فيه الإنسان المعذور. المرأة معذورة، لكن الرجل اللي فرض عليه صلاة الجمعة عايز يصلي الجمعة، ما ينتظرش انه يصلي في البيت وبينه وبين الإمام مسافة. لكن إذا كان مريضا وحب يصلي الجمعة وصلت الصفوف إلى المكان الذي هو فيه صحة الاقتداء. يشترط لصحة الاقتداء علشان نقول يصح الاقتداء، ايه شرط؟ يقول لك علم المأموم بانتقالات الامام. علم المأموم، العلم بوسيله من اثنين، يا اما بالنظر يا اما بالسماع، بالنظر او بالسماع. يبقى طيب لو ان الامام في المسجد مثلا وواحد في البيت وشغل الراديو وسامع صوت الامام، تصح الصلاه ولا لا تصح الصلاه؟ هنا نقول لابد من اتصال الصفوف، ان تتصل الصفوف. فإذا انقطعت الصفوف، انقطعت لعذر زي طريق زي نهر يجري زي شيء، هنا قطع الصفوف. ثم امتى تصح الصلاة على الراديو؟ هنا لو قلنا بينهم ترعة وصححنا الصلاة على الراجح فيها، وصوت الإمام لا يصل عن طريق الراديو، واصل صوت الإمام وهو يرى الإمام، تصح الصلاة. شغل الراديو سمع الإمام اللي هو بيصلي في هذا المكان، بين الإمام وبين المأموم ترعى، أمامه بيصلوا بيسجلوا في الراديو هذه الصلاة، مجموعات ناس صلوا ورا مشغلين الراديو عشان يوصلهم الصوت، فتصح طالما أنهم يرون الإمام والعذر المانع هذه الترعى. كره علو الإمام عن المأموم، ودي ذكرناها قبل كده، كره علو الإمام عن المأموم، لكن مع الحاجة لا يكره بل قد يستحب، إن حيعلم الناس صلاة، ناس أعاجم ما يعرفوش كيف يصلون، فصعد على المنبر ليعلمهم الصلاة تصح. قال لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه. ذكرنا قبل كده هذا الأثر، وأن الدكان معناه مصطبة أو حاجة عالية. فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. هذه القصة زي ما يذكرها حصلت بين عمار وبين حذيفة، وإن كانت جاءت في موضع آخر في سنن أبي داود أنها حصلت بين حذيفة اللي كان إماما وأبي مسعود البدري، أو مسعود هو اللي أخر حذيفة رضي الله عنه، لعلها حصلت مرتين أو أن تكون الثانية أصح من الأولى كما ذكر الشيخ الألباني حسن الثاني. قال: لا بأس باليسير، لا بأس يعني علو يسير، أحد الاثنين أعلى من الآخر مع العذر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرة، القهقرة يعني تراجع للخلف عشان يعرف يسجد في أصل المنبر، ثم عاد لأن كان يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. لا عكسه، لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. هذا الأثر يقول الشيخ الألباني أنه ضعيف، ولكن جاء عن أنس نحو بسند صحيح إن كان هشيم سامع منه، يعني عايز يقول مصحش عن أبي هريرة، إنما صح عن أنس إن هذا الشيء. في الحالتين هذا صحابي هذا صحابي، وهذا محمول على إن هل قول الصحابي حجة أو فعل الصحابي حجة؟ الراجح إن مثل هذا الفعل يراه الناس ولم ينكره أحد، يبقى على ذلك هذا يدخل فيه إنه حجة قوية، طالما إنه أمام الناس في صلاة جماعة وما فيش حد أنكر عليه هذا الشيء، ولا بعد ذلك حد أنكر، لابد يبلغ الناس فيكون شيء من إجماع السكوت في ذلك. الغرض إنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، عايز يقول إنه يكره علو الإمام ليس العكس، اللي إذا كان مأموم أعلم إمام لا يكره، وإن كانوا ذكروا إنه إذا كره علو الإمام على المأموم من باب أولى يكره في القياس الأول علو المأموم على الإمام من غير حاجة، فالكلام هنا في الحاجة، مع الحاجة فكان المأموم أعلم الإمام أو الإمام أعلم من المأموم فلا شيء في ذلك، من غير حاجة بيكره ذلك. كره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، كره حضور المسجد لكن بصل فجل كراث ونحو ذلك، الحديث المتفق عليه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى هذه علة، العلة الملائكة تتأذى من أكل الثوم والبصل، ولاحظ اسمه الثوم بضم الثاء مش الثوم، اسمه الثوم. من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا. والثاني اللي ذكره هنا ذكر الفجل برضه بضم الفاء، احنا بنقولها الفجل بكسرها في لغتنا العامية. يبقى هنا كره، وقد يكون الإنسان معذورا في أكل ذلك، ما لقاش أكل لهذا الذي أكله، جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة بن شعبة أكل الثوم وأتى المصلى قال وقد سبقت بركعة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة وأنا جيت على ركعة التانية. فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه، يعني ليكن شجرة الثوم دي ني ني مطبوخ ملوش ريح لكن الني، فاللي أكل من الثوم هذا ما يقربش المسجد، ما يدخلش المسجد عشان ما يزيش الملائكة. قال فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك، اديني يدك كده بس أوريك حاجة، ياخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه. قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، هذا كم القميص، كم القميص مكان الياء يدخل في رقبتك راس، فدخل يد النبي صلى الله عليه وسلم ليه يدور على إيه عند صدره. قال فإذا أنا معصوب الصدر، إذا أنا معصوب، يعني أنه كانوا من شدة الجوع ومن الفقر اللي هم فيه مش لاقين، فكان يعملوا إيه، يحط حجر على بطنه وبعدين يشد على الحجر شيء علشان بطنه تدخل لجوه يقوم ما يستشعرش بالجوع، شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. مهما يقول الناس الآن إحنا في مجاعة ما حسوش باللي كان فيه هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يربط الحجر لأنه مع شدة الجوع يمشي منحني مش قادر، فالحجر يصلب ظهره فيمشي عدل عشان ما حدش يعرف أنه جعان وأنه مش لاقي ياكل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال إن لك عذرا، إن لك عذر، أنت معذور في ذلك. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربن مسجدنا، فهو عايز يقول أن أنا بقالي أيام مش لاقي أكل، ما صدقت لقيت حال وتحرمني كمان من الجماعة، فهو يقول له لك عذر، لا أنت معذور. فدل على أن هذا داخل في باب الكراهة مش التحريم، لما جعل له عذرة مش هتفرق بقى واحد من اثنين لهم عذر في هذا الشيء، يبقى على ذلك تشتد الكراهة في من أكل الثوم أو البصل في أنه يدخل المسجد لأنه يؤذي الملائكة. حقيقي تفصيل أكثر لهذه المسألة في من أكل ثوما أو بصلا بعد شوية في مسائل يذكرها الإمام ابن قدامة ويذكرها الإمام النووي. ما زلنا في كلامنا في الإمامة، نقول الإمام يصلي ويأتم به المأمون، الإمام يصلي قائما والمأمون قياما خلف الإمام. طب لو حصل للإمام عذر من الأعذار، هل يصلي المأمون خلف الإمام وهو قاعد قعودا ولا قياما؟ ولا إذا بدأ الصلاة وهو قائم يبقى يكمل الصلاة قياما حتى لو قعد هو، وإذا بدأ الصلاة وهو قاعد صلى خلفه قعودا من أول الصلاة؟ خلاف لأهل العلم في هذا الشيء، نحاول نفهم هذا الخلاف. يقول لنا ابن قدامة قال الخراقي إذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا، إذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا. قال ابن قدامة المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن القيام أن يستخلفه، يعني يريح نفسه الإمام يخلي حد تاني يصلي، لا داعي إنه هو يصلي على هذه الهيئة إنه هو قاعد والناس خلفه قياما خروجا من الخلاف. يبقى هنا بيقول لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. هذه فيها نظر، صلاة القائم أكمل، هذا إذا لم يكن معذور، يبقى المسألة نفسها في المعذور وعدم المعذور. صلاة القائم الغير المعذور إذا قعد في صلاة نافلة مثلا نقول اللي وراك قائمين وإن جاز لك أن تصلي قاعدا بس أنت غير معذور، يبقى هنا صلي قائم، هنا نقول أكمل وغير أكمل. أما المعذور له صلاته كاملة ويقدر عليها كأجر الإنسان الذي يصلي قائما. يقول فإن قيل صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بأصحابه ولم يستخلف، هذا صحيح ثبت عنه وصلى وهو قاعد وأصحابه معه عليه الصلاة والسلام، فقال قلنا صلى قاعدا لبيان الجواز، صلى قاعدا ليبين يعني الجواز، واستخلف مرة أخرى، واستخلف مرة أخرى، صلى قاعدا لبيان الجواز. طيب ماشي، أنه ليبين الجواز، لكن فعل حتى يدل على أنه يجوز صلي الإمام قاعدا. قال واستخلف مرة أخرى، أني مرة هذه المرة الأخرى كان في بيته ما طلعش صلى الله عليه وسلم، لو خرج لصلى بهم وهو يرفضه حد تاني صلى غيره صلى الله عليه وسلم، لكن في المرات اللي صلى خلف أبي بكر أو صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، هذا كان خلاص هم تقدموا، تقدم أبو بكر فصلى وتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى، وكأن هذه علامة لقرب موت النبي صلى الله عليه وسلم. أنه في حديث آخر يقول ما مات نبي حتى يصلي خلف رجل من قوم، ما مات نبي، فكونوا صلى خلف رجل من قوم كأن علامات أنه قرب موت النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب بيقول لنا هنا إذا صلى بهم قاعدا جاز، ابن قدامة بيقول إذا صلى بهم قاعدا، يعني كأنه يقول الأولى يقدم حد ممن يصلي قائمة. هذا الأولى جبته منين؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو قاعد، قال لأنه في مرة ثانية استخلف، قلنا لا استخلف وهو في بيته، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فصلي، ولم يخرج هو صلى الله عليه وسلم، لكن لما خرج صلى هو صلى الله وسلامه عليه. طيب يقول قلنا صلى قاعدا ليبين الجواز، ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائمة عليه الصلاة والسلام، فإن صلى بهم قاعدا جاز، ويصلون من ورائه جلوسا، يعني يفعلون كفعل الإمام فيصلون جلوسا. فعل ذلك أربعة من الصحابة، فعل ذلك أربعة من الصحابة، أسيد بن حضير ودابر وقيس بن قاهد وأبو هريرة، هؤلاء أربعة من الصحابة كانوا مرضى وكانوا أئمة لقومهم، فصلوا بالناس وهم قعود وصلى الناس خلفهم قعود. قال وقال مالك في إحدى روايتيه لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد. الإمام مالك أخذ بالأصل أنه لا تصلي إلا قائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا مستطيع زي صلي هو قاعد. وهنا نظر لجانب واحد بس من المسألة اللي هي الأحاديث اللي فيها القيام مع الآية وقوموا لله قانتين، لكن غيره من العلماء نظروا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأمر من خلفه أن يصلوا قعودا عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، فأمرهم بذلك. إذا هذا يأتي على مالك رحمة الله عليه هذا الحديث عكس ما يقول به مالك في أنه يجب على المأموم أن يكون قائما خلف الإمام. احتج المالكية بحديث ضعيف وفي لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا يؤمن هذا مرسل وراويه جابر الجعفي ودابر متروك، لهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي هؤلاء قالوا أنه فيش مانع الإمام يصلي قاعدة، طب اللي وراه قالوا يصلون قيام، يصلون خلفه قيام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين، رجلان كان العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. قال وهذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر الأمر اللي في وفاته أو مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، إن صلى كان قاعدا والناس خلفه قياما. ابن قدامة يقول لنا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما دعي الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، صلوا جلوسا أجمعون. هذا احتج به الحنابلة في أن الإمام إذا صلى قاعدا من مرض وجب على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا، صلوا خلفه قعودا هذا صحيح، هذا يجوز أن يصلوا خلفه قعودا، لكن الأولى أن يصلوا خلفه قياما ليس قعودا. ليه؟ هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم مش في مرض وفاته، ده في مرة جحشت قدمه كان راكبا بغلته صلى الله عليه وسلم، البغلة زنأت النبي صلى الله عليه وسلم في حيطة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع من عليها فجحشت قدمه رجله اتلوت بسبب هذا الشيء. قالوا هذا كان قبل وفاته بأكثر من سنة أو سنتين، لكن القصة اللي فيها مروة أبا بكر فليصلي بالناس هذا كان في مرض وفاة عليه الصلاة والسلام. فلما وجد نفسه خفة وخرج وصلى بالناس صلى قاعدا بجوار أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر بجواره قائما والناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرهم بالقعود. في المرة الأولى أمرهم بالقعود لكن عند وفاته لم يأمر، قالوا يبقى الأمر بالقعود هذا منسوخ. هذا صحيح أنه الأمر اللي هو أقعد على الوجوب يجب القعود هذا منسوخ، لأنه لو استمر لكان أمرهم أيضا في هذه المرة الأخيرة، فدل على أن الأمر كأمر على الوجوب هذا منسوخ، فبقي الجواز أو الاستحباب أنه يجوز أن يجلس المأمون خلف الإمام فيصلوا، ولكن الأولى القيام إن هذا آخر أفعال الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة فإن صلوا خلفه قيامة، إحنا ما زلنا نتكلم في كلام الحنبلة هنا، الحنبلة يرون أنه يجب يصلون خلف الإمام قعودا أو المشهور عنهم ذلك. فهنا قولان، يقول قول أنه لا تصح صلاتهم لو أن الإمام بسبب المرض صلى قاعدا وصلى خلفه المأمومون قياما لا تصح هذه، أو مأ إليه أحمد، أو مأ إليه أحمد أشار يعني إليه، قال إن صلى الإمام جالسا والذين خلفه قياما لم يقتدوا بالإمام، إنما اتباعهم له إذا صلى جالسا صلوا جلوسا صلوا جلوسا. الرواية الثانية أنها تصح، وهذا الصواب طبعا لأنه هذا آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائلا آخر صلاة صلىها بهم صلى الله عليه وسلم، فوجد بنفسه خفة خرج وصلى بهم وقعد، وحيجي الحديث بعد شوية، والصحابة قيام خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهاهم عن ذلك لم ينهاهم عن ذلك. يقول ابن قدامة لا يؤم قاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين، يعني يتقدم إنسان يصلي وهو قاعد ويؤم بمن هم قيام شرطين. الشرط الأول أن يكون هو إمام الحي يعني إمام الراتب، إمام الراتب للناس. الشرط الثاني أن يكون مرضه يرجى زواله، أن يكون مرضه يرجى زواله. هنا الشرط الأول والشرط الثاني كصحة للصلاة الاثنين فيه نظر، الاثنين فيه نظر، إنه أن يكون إمام الحي. طب لو مش إمام الحي ولا غير وجاء بالناس عالم من العلماء كسيح رجليه تعبانة ما يصليش إلا على كرسيه وهو قاعد، وهو أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل وهو أولى الناس بالإمام، هنقول له عشان العذر ربنا جعله فيك أنت تتأخر وغيرك يصلي، هذا فيه نظر. هذا وخاصة ما فيه دليل على هذا الذي يقوله، الدليل الحديث اللي قال العلماء أنه منسوخ، منسوخ على الأقل الوجوب الذي فيه، طالما نسخ الوجوب خلاص إلا حيكتفنا بالحديث ونقول إنه ما زال مولودا الحكم وقد فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال إن إمام الحي يختلف عن غيره ويختلف في أشياء لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، هذا إمام وهذا إمام صلى بالناس فعلى ذلك تصح صلاة هذا. إن كنا نقول الأولى ألا يتقدم، لكن إن قدموه فصلى بهم فلا شيء في ذلك. الشرط الثاني أن يكون المرض يرجى زواله، أن يكون المرض يرجى زواله، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، نعرف منين أنه يرجى زوال هذا ولا لا يرجى زواله. إذا صحت الصلاة تصح الصلاة، لكن حين يختار الناس لأنفسهم إماما ابتداء استوى الناس في كل الشروط يبقى على ذلك اللي يقدر على القيام أولا من غيره. لكن إنسان لا يقدر على القيام إلا على عكاز وإلا على كذا وهو أحفظ الناس وأعلم الناس وإمام الناس، هنا كيف يقال يؤخر هذا ويتقدم من يلحن ولا يقرأ ولا يجيد القراءة بين يدي هذا الإمام، ولعله يتلخبط إذا كان هذا يصلي خلفه، هذه فيها نظر. يبقى على ذلك ابتداء حين يختار الناس يختارون من فيه صفات الإمامة وشروط الإمامة، فإذا استوى الناس في كل شيء فالذي يقدر على القيام أولى ممن لا يقدر على القيام، مع قولنا أنه إذا تقدم الآخر صحت الصلاة، لأن القاعدة من صلى أو صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. يقول إن استخلف بعض الأئمة في زماننا ثم زال عذره فحضر، هل يجوز أن يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني فرضنا إن الإمام تأخر وحد صلى مكانه وحضر الإمام، ذكرناها قبل ذلك إنه يجوز إنه يتقدم الإمام ويأخر هذا اللي فيه، لكن الأولى ألا يفعل ذلك. لا، أنت مش النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان غاية في التواضع، أنه أشار لأبي بكر أن يصلي بالناس، أشار له يصلي. فهنا اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه. أما أنه تأخير الإنسان والتقدم، هذا ما هيش الصلاة الوحيدة اللي بقي لك في العمر عشان تقول أنا أتقدم وأكون مكان، لا تفعل هذا الشيء. ودع اليوم تفعل الإنسان هذا الشيء تصح صلاة، تصح الصلاة إذا فعل. المسألة نفسها يذكرها لنا الإمام النووي بشيء من البسط، حنأخذ منها بعض الحاجات اللي غير مكررة. يقول: فرع في مذاهب العلماء، ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز، وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعودا. مذهب الشافعية لا يجوز صلاة السليم خلف الإمام القاعد، لا يجوز ذلك. الإمام معذور خلاص، المأموم غير معذور. هذا فيه نظر، مسألة أنه لا يجوز. نقول إن الحديث نفسه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قالوا منسوخ، قلنا المنسوخ جزء منه بس. المنسوخ أنه أمر على الوجوب، لأن الفعل لا يصلح ناسخا للكل، ما يقدرش إن الفعل فقط، إنه في الفعل نهى عن شيء وبعد ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا النهي كان على التحريم لما نهى، لما فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن النهي صار إلى الكراهة وليس إلى التحريم. إمتى نقول نسخ ورفع؟ إذا أمر بعد ذلك بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. كان ينهاهم عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام، قال ألا فزوروها. إذا النهي الآن نقول اتنسخ ولا ما اتنسخش؟ اتنسخ بإيه؟ بالفعل وبالأمر. يبقى هنا فعله وأمر. لو كان فعلا وحده أنه هو راح زار القبور عليه الصلاة والسلام، يقول نسخ من النهي إيه؟ التحريم. نسخ جزء من النهي اللي هو التحريم اللي فيه، لكن لما أمر يبقى كل النهي إيه؟ اتنسخ، نسخ النهي كله. يبقى الفعل بعد النهي لا يفيد النسخ الكلي لهذا النهي، إنما ينسخ منه جزئية معينة، وهي أن النهي هذا على التحريم. يقول لنا الإمام النووي: فرع في مذاهبهم في صلاة الراكع والساجد خلف المومئ إليه. يقول: مذهبنا مذهب الشافعي يعني جوازها، وبه قال زفر أصحاب أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد لا تجوز. أنا عايز أقول الإمام بيصلي ما بيقدرش يركع ولا يسجد، هو بيومئ بس براسه، والمأمومون بيقدروا على القيام وعلى الركوع. هنا يقول مذهبنا الجواز، الجواز وما قالش لا إمام راسب ولا غير راسب، مذهبنا الجواز طالما إن الإمام له عذر في ذلك وتصح صلاته خلاص يجوز الائتمام به. لكن هل الأولى تقديم هذا؟ إذا كان هو أولى الناس بالإمامة وأحفظ الناس يبقى يتقدم، إذا كان لا غيره مثله أو أولى منه يبقى لا يقدم هذا مع صحة الصلاة. لو كان على هذا الحال صحة الصلاة. قال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد لا تجوز. لا تجوز يعني أن يكون المأموم يصلي قائما خلف الإمام والإمام بيوم برأسه بالركوع والسجود، يعني مش قادر على القيام، أو الإمام قادر على القيام لكن بظهر شيء يمنعه من الركوع والسجود فهو يوم برأسه. أقول القاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، طالما تصح صلاته إذا إن أما الناس فصلاته صحيحة. دي تعمل للناس يعني شيء من الراحة في بعض مسائل اللي انت ما تقدرش تغيرها. مثلا انت مسافر واثناء الطريق دخلت على مسجد لقيت ناس بيصلوا، امامهم رجل على هذا الحال جالس على الارض بيصلي بهم وهو جالس على الارض، وانت داخل بتقول حصلي وحدي يا اما تصلي مع الجماعة. انا اقول تصح صلاته، طالما ان صحت صلاته نفسه صحت لغيره، ادخل مع الناس في الجماعة وما تفرقش الناس في الجماعة. برضو مسألة الإنكار، إنك لا ليه مقدمين ومشي وتحرك الرجل المريض، إنه مريض ومعذور، فما تتبجحش بإنك عرفت مسألة في الفقه تحرك بها إنسانا وتؤذي. فأنا أوضح الخلاف لهذا الشيء، إن أحيانا بعض إخواننا الشباب بيبقى متهور في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبيبقى ما يهموش إنه يحرك حد في هذا الشيء، يلاقي إنسان على هذه الحال ولا أنت ما يجوز لك إنك تصلي أحرجه. وبعد ذلك لما ترجع وتدرس وتعرف ان انت اللي كنت مخطئ المسألة فيها خلاف تقوم تلوم نفسك على هذا الشيء، لا داعي لإحراج. الأمر المعروف والنهي عن منكر بحيث لا يترتب عليه منكر أكبر منه. وزي ما قال لنا الرجل هنا في أول كلامه قال لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف خلاص، هو أخذ بشيء بقول من أقوال لا تنكر في مسائل الخلاف. طيب هنا بيقول لنا في الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي علي. قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر. هنا مهم هذه الرواية اللي حتبين لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الناس خلفه قياما كان في مرض وفاته كان في مرض وفاته. هذا رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد ورواية الإمام أحمد أتقن من رواية ابن ماجه نذكر الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي علي كان عايز علي لشيء. فقالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر. ما عائشة تدعو علي إزاي؟ هو غريب عنها عن عائشة رضي الله عنها. لكن أبو بكر أسهل عليها أنها طيب ما قدمناش علي ننادي لك أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوه هاتوا أبو بكر. قالت حفصة يا رسول الله أنا ندعو لك عمر لأنه عمر وإيدي هو أيضا وهو مريض صلى الله عليه وسلم يمكن محتاج حد يشيله وينقله أو كذا. علي مش موجود. طيب الموجودين من أبو بكر ما يقدرش لوحده ممكن عمر معه. فقال أدعو عمر أدعو. قالت أم الفضل اللي هي زوجة العباس رضي الله عنه وأم عبد الله بن عباس يا رسول الله ندعو لك العباس احضر معك ومحتاج لحاجة. فقال نعم. فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت عليه الصلاة والسلام كأنه جد به شيء ما أعرفش أنه يقول شيئا. فعمر رضي الله عنه قال قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة ثم جاء بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رفيق حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون. يعني أبو بكر رجل رقيق وإنه ممكن مع شدة بكائه صوته يتحصر ما عرفش يطلع صوت والناس يبكون. فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس. هنا برضو من أدب عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني بتعلل الشيء وإن كان حقيقة هي مش نظرة للأمر ده أن أبو بكر لكن مش عايزة الناس يتشأموا أن أبو بكر صلى فمات النبي صلى الله عليه وسلم مش عايزة هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مر أبو بكر لكن برضو الأدب ما قالش يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس. لا أنت مش هتدي أوامر ما تديش أوامر. فكان الأدب لدايما الأقل مرتبة حين يطلب من الأعلى مرتبة يطلب بهذه الصورة المهذبة لو فعلت كذا لا زي ما جي لك ضيف ويدي لسياه يقول فضل كل وهواي على قلة الأدب كل مش واكل مش واكل. لا إنسان يقول اتفضل أتأكل تفضل كل يبقى هنا في تقديم لشيء إنما كل لا لا هذا لا يليه. مهما يكون بينك وبين إنسان من الدلالة أنت بتعرفش إنه الحال اللي هو في هذه الحالة تسمح بيكون لك عليه دلالة ولا ما تسمحش. ممكن إنسان بينك وبينه كلام لكن الوقت ده بالذات هو متعكل إنه هو في حاجة شغلها والكل مش واكل. فعلى ذلك يبقى الإنسان ينقي إيه اللي يقوله وإمتى يقول. فكان من أدب السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت عمر لو أمر وعللت أن لي ما كنتش عايز أبو بكر يصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه أبو بكر يصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى بالناس. لاحظ أول الحديث الحديث اللي يروي ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس يروي الحديث لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه. يبقى هذا كان في مرض وفاة. يبقى دي آخر حاجة آخر حاجة اللي أخذوا منها النسخ كما قدم. طيب يقول ابن عباس رضي الله عنه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين ولله تخطان في الأرض عليه الصلاة والسلام. وجد في نفسه خفة إنه يعني فاء شوية عليه الصلاة والسلام. فخرج عليه الصلاة والسلام ولله تخط يعني حتى مش قادر إنه يمشي عدل يرفع رجليه عليه الصلاة والسلام. فبقت رجليه وهو ماشي كأن بتزحف رجله بتزحف خطان في الأرض مش معناه بيجرجروه لا لا هو ماشي صلى الله عليه وسلم ولكن رجله تقيلة فلذلك ما بيقدرش يرفعها قوي فبتخط في الأرض عليه الصلاة والسلام. فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب يستأخره سبحوا يعني قالوا سبحان الله عشان أبو بكر ينتبه. فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك خليك مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذه اللفظة فجلس عن يمين مشية مش ماشية اللفظة دي هذه خطأ عند ابن ماجه هذه خطأ عند ابن ماجه. وإن حسنه الألباني رحمه الله ولم يشر إلى هذا، هذه خطأ، هذه خطأ، إمام لا يكون عن يمين المأموم، فجلس عن يمينه. لكن رواية أحمد هي الصواب، فيها نفس الحديث وفيه فجلس عن يساره عليه الصلاة والسلام، الإمام عليه الصلاة والسلام، فهذه رواية أحمد الصواب في هذا الشيء، فما تغترش بهذه الرواية. طيب، يقول لنا وقام أبو بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. أخذنا منها فايدة فقهية جميلة، إنه إذا حصل هذا الشيء وإلي تقدم للإمام كان في صلاة مغرب ولا صلاة عشاء وبدأ وأرى آيات من سورة الأعراف من سورة الأنعام، وبعدين لقى الإمام اللي دي راح هو متأخر تأدبا وتقدم الإمام، هيعمل إيه؟ هيكمل من حيث وصل إليه هذا، يبقى مش هيقرأ فتحة، مش هيقرأ الفاتحة وبعد ذلك يفعل، ولعله يقال إنه قرأ الفاتحة في سره ثم بعد ذلك أكمله، لكن الرواية تأبى ذلك، هو كمل على ما قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال هنا فأكمل أو أخذ من حيث انتهى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وكيع أحد رواة الحديث وكذا السنة، وكذا السنة. قال ابن عباس فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك، في مرض. يبقى هنا الرواية اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس خلفه قيامة كانت قبل ذلك، وهذه آخر ما كان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي شرح كبير للحافظ ابن حجر في هذه المسألة، يعني يؤيد فيها مذهب الشافعية في ذلك، وإن كان يأخذ بمذهب الحنابلة في جزء، وهو إنه إذا صلى المأمومون خلف الإمام قعودا فصلاتهم صحيحة، هذه لم يأخذ فيها بمذهب الشافعية، إنما أخذ بمذهب الحنابلة فيها، إنه رأى أن النسخ للأمر فقط، إنه صلوا خلفه قعودا أجمعون يبقى الأمر منسوخ، وإنه يجوز صلوا قعودا ويجوز صلوا قياما، أيها أولى؟ الأولى صلوا قياما، لأن هذا آخر أفعال الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح زي ما بيقول حافظ بن حجر عن قيس بن قهت الأنصاري، صحابي اسمه قيس بن قهت، مش فهد، قهت، أن إماما له اشتكى لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس، بفعلوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى ولو كان ذلك فقل آخر ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى، آخر ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى. جاء عن أسيد بن حضير أنه فعل ذلك رضي الله عنه وكان مريضا، ولما صح خرج لقومه فأبوا إلا أن يقدموا، هو إمامهم وكان صوته جميلا فأحب أنه يصلي، قال إني مريض ولا أصلي إلا قاعدا، فقعد وصلوا خلفه قعودا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الحافظ بن حجر رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعدما كانوا قياما بما رواه من طريق أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فلما سلم قال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم فلا تفعلوا. يقول الحافظ ابن حجر وهذا حديث صحيح ولكن لا يفيد المطلوب، ليه؟ قال لم يكن هذا في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، ده الحديث الثاني اللي كان قبل ذلك، قال حين سقط عن فرسه صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سفيان عن جابر عند أبي داود وغيره، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحافظ فلا حد له على ما ادعاه، يعني ابن حبان يرى أنه إذا صلى الإمام قاعدا يجب على المؤمن يصلي قعودا ويحتدي بهذا، فيقول لا هذا كان في مرة سابقة، إنما آخر مرة صلى الله عليه وسلم كان هو قاعدا والناس خلفه قيامة، ولم يقل لهم اقعدوا عليه الصلاة والسلام، ففيه الذي ذكرناه والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.